هذه آخر فقرة من مسائل الربا. قال: ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، ويدخل فيها ملابسات، وتختلف القضية باختلاف الأحوال، فيجب علينا أن نشرح الفكرة أولا لحتى نبين هذه القاعدة التي ذكرها الإمام أبو حنيفة الله يرضى عنه والإمام محمد معه. أبو يوسف مخالف، عم يقول خلافا لأبي يوسف. يقول أبو حنيفة أن الربا مبادلة مال بمال وفي أحد الجانبين عوض لا يقابله شيء في الجانب الآخر، وهذا ما بيتحقق إلا إذا كان الجنسين واحد. أعطيك 10 ليرات ذهب، بعد يوم 2 3 10 أعطيك 2 11، 10 بمقابل 10 والوحدة بمقابل 10. أما لو أعطيتك 10 ليرات ذهب وأعطيتني بمقابله 100 درهم فضة أو 200 أو 110 أو 120، هذا مو ربا، لأنه نعتبر هالمجموعة بقيمة المجموعة. ما تختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم. هذا كله إجا معنا سابقا، عما نستعرض حتى نصل لها قاعدة نفهم، لأنه في ناس كتير يا أخي عم تحلل الربا، يا أخي يا أخي بكم شو بس علي حمل السلم بالعرض، يقولوا بالمثل، شو ما حمل السلم بالعرض، مثل اللي خطف الكباية من رأس النار. في أمثلة كثير معناها ينم على أنه ما تروى في المسألة، ما فهمها بدقتها. فإذا نحن قلنا الربا مبادلة مال بمال والجنس واحد، في شروط متعددة من جملتها أن يكون مكيلا أو موزونا. فلو كان عدديا هذا كتاب هذا الاختيار الطبعة هي بعد الطبعة هي نسخة بنسختين نفس الطبعة، الأخي هذا لا بينباع لا بالوزن ولا بالكيل، ما اسمه ربا، لأنه عندة الربا شوية اتحاد الجنس مع معرفة المقادير، وهذا لا تعرف إلا بالمكيل أو الموزون. هي شرط آخر كمان. شو قلنا نحن بتعريف الربا؟ مبادلة مال بمال. فإذا أنا أعطيتك حفنة تراب قلت لي دخلها، أعطيني شوية تراب، قلت لي إيش التراب؟ شو بدك بالتراب؟ ما لحقتون شيات الرمل اللي كانوا ينشفوا الخضر المرملي، سيبنا لحقهم، بس وين ما لحقهم؟ هذا سيدي كانوا يكتبوا بالحبر، والحبر يغطوا بالدواهي، والقلم أصاب يجروا كثير، طلعت لك يطول حتى تنشف الورق، بده يقلي بيكتب قبل ما يطالعوا النشافات، يجيبوا رمل أو صفوة حطوا هيك غض الرمل نشف عمل هيك ما بعد تجل خمر كتيبة. فأنا هلا عاوز كبشة رمل تكبشان الله، قلت لي ما بعطيك، أنا ناقصني رمل، قلت لي حك بقدر بعطيك تنبر رمل بس أعطيني كبشة رمل. طيب تنبر رمل وكبشة رمل، كبشة الرمل إلى قيمة؟ ما لا قيمة. فمبادلة ما في غير ما ما اسمه ربا. شو سطل المي بدي اتوضا بكره بعطيك اياهم سطلين المي ببلاش اسمه ربا؟ لا. اتفقنا مال الحربي في بلاد الحرب، محترم في حق المسلمين لما مباغ مباغ. اذا صار مو مال مبادلة مال بمال. اعطيته انا 10,000 ليرة خطون عندهم بالبنك او واحد مني استدان مني، ثاني سنة اعطاني هنا 10,000 11,000 اخذهم او عوافي وانا على قلبي، لانه هذا ماله مباح. باي طريقة اخذت ماله يجوز بشرط واحد، اذا دخلت بامان لا تغدر. فلما انت اعطيته 10,000 واعطاك يوم 11 غدرته عملت عليه يعني سرقته، لا. اذا بتفوت على بلاده خلستان مثل هدول البغاوير وفاتوا من غير جواز سفر ومن غير فيزا، لك تباح وقتين وانهاء وحريق البنك واسحاب ما شئت، حلال على قلبك، لانه ما اسمه غدر. اما اذا فتت جواز سفر ما تعطيتهم امان واعطوك امان، ما بقى يجوز الغدر. الا انه هذا مو مال، ما هو مال، ان يكن مال ما هو محترم، مال غير محترم مباح لنا. فاذا اعطيته 10,000 واخذتهم منه 11 ما في مانع، بس لا تنسى القيود، ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. هنيك تقعد هون تعامل حربيا، تعطيه هون انت عايش في بلاد الاسلام. بلاد الاسلام احكام الاسلام يجب ان تطبق في ديار الاسلام. اما هنيك لا، ما في اصبه لا لمالهم ولا البلاد بلاد اسلاميه. بس شو بيقولوا لك بقى؟ يا اخي عم هدول هالاصحاب الاموال الضخمه عم يحطوا اموالهم هني، وهدول هالدول الاجنبيه باموال الخليج والسعوديه وكذا وكذا عم يصنعوا الاسلحه ضدنا ويحاربونا. بقول له لاجل هذه الاله ما بيجوز. انا ما قلت لك روح حط مالك هني، بس ارايت لو كنت انت طالب عم تدرس طبابة واجي ابوك بده يبعث لك كل شهر معاشك تعيش هنيك، بدل ما يبعث لك معاشك سافر معه حط لك 1,000,000 أو 100,000 شو اسمه هذا شو العملة تبع امريكا دولار، 100,000 دولار بالبنك، او بتاخذ كل شهر 2,000 كذا بتعيش فيهم حتى تخلص دراستك. ومتى ما خلص دراستها اصحاب الرأس المال مع فوائده يجيبه تعالهو حلال على قلبك. نحن في كثير من المسائل تكون القاعدة جاهزة، إلا أنه يعتريها حوادث تجعلها محرمة. مثلا راح أجيب لك آية من كتاب الله، ما في مسلم بيقول لك حرام. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. هذا حلال إذا تزوج مسلم بنصرانية أو يهودية، حرام لما حلال حلال، هي القرآن. طيب طلعنا لقينا عادتهم انه عم تشرب اولادها عقيدتها، لك انت مسلم اتزوجت نصرانية طول اولادك نصارى، صار حرام. ليش؟ لا لذات العمل، لما يترتب عليه ما ادى الى الحرام حرام. فهلأ برد بقول لك لا تضع مالك بالبنوك الاجنبية لأنه عم يصنعوا منها أسلحة ضدنا، إذا صار حرام. أما أصل الفكرة جائزة. بهذا التعليل والدليل كثير أنا بتهجموا علي بعض، على الأخص الله يرضى عنهم، أنا بحب كل أئمة الأربعة على رأسي وعيني، ما بحتقر منهم. هو اللي بيهاجم بأسلوب فظ هو الغلطان على الغالب، يعني بعض الشوافع هذه مو مختبرين شوية. أبو حنيفة أباح الربا، أبو حنيفة أبو اقعد جيب له يا اسلوب الناعم اللطيف نتلاطف شويه. فنحن وجهه نظر ابي حنيفه انه هذا المال تبعهم في بلادهم مباح لنا، واخذناه منهم برضاهم، حتى بيقولوا لو عاملتهم بالقمار وسحبت مالهم برضاهم مو حرام. اذا سحبوا مالهم إذا بتعرف حالك ما عندك منك الحنكي، إذا كنت بتعرف الله يرحمه راح بسميه، معلش بجوز نسميه حاتم نصري، بتعرفه؟ إذا صرت أنا مثل حاتم نصري بروح بلعبه، لأنه ما حدا يحسن عليه بالكشاتبين بالدرويشية بهذا وبالمرجي وهون وهون، حط لك ثلاث كشافين، واحدة منهم تحت منك حبة وفرجيك اياها، شوف هذا الكشبان تحت ملان، هذول الاثنين تحت فاضيين، شوف عينها وعلى شقفة بلوم حبكم هيك، لك والله مهما كانت ايده خفيفة عيني اخر، هذا اللي فتله من هون لهون لهون، حط الفرنج هون يرفع الكشبان فاضي ان شاء الله الفرنج. قال هذا من خفيته بيسحب الحبة وانت ما بتشعر، صاروا ثلاثة فاضيين. اذا رحت لهنيك ولعبتهم هيك واخذت اموالهم انا بقول لك يجوز، وزحف لك دليل. ما تراهن ابو بكر الصديق مع احد المشركين عند قول الله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين بالقمار، قال له يا رسول الله راهنت فلان، نسيت والله اسم من هذا اللي راهنه ما بعرف، ابو بكر ايه، اما الطرف الثاني نسيت من هو، قال له قديش دفعته؟ قال له على مثلا 10 نوق او 11 ما بعرف كذا بخمس ست سنين سبع سنين، شو قال الرسول؟ زد في المال والاجر، لانه خمس ست سنين ما بكفي البضع لحد التسعة، لحد التسعة قد أطلق القرآن البضع وأريد التسعة تخسر أنت يا أبا بكر. ولما أراد أبو بكر أن يهاجر، لما شاف ذاك المراهن له شاف المسلمون بدوا يهاجروا خفيتان كذا واحد وراء واحد كما شو، قال له تعالى هون بيني وبينك معاقدة لتسع سنين وأنا عم شوفكم عم تطلعوا من البلد ما بخليه تطلع، وهلا ما بتركك لتعطيني كفيل يكفل الرهن بيني وبينك. اذا المساله اقرها رسول الله واجازها لانه مالهم مباح لنا برضاهم. الاحتيال كيف يعني؟ هي هي شغله تبعت موت الاحتيال. لا هي ما بتجوز، هي سرقة، هي سرقة. إلا في دار الحرب، دار الحرب ما فت بأمان لعنده. لا إلا في حالة الحرب مو موجودة. قلت لهم إذا بتفوت أنت من غير أمان، قلت له ذبح ذبحه ذبحه خذ ماله تعال وأنا بعطيك فتوى، وإذا ما اطمأن قلبك جعل لي سهم من عمليتك حتى آكل منها قدامك انه هذا دليل الاباحه. انا بقول لك اذا اخذين منك طبيبه ظالمينك بشغله وكان الجهه متحده مو شركه تنتقم منها وتكون اللي ظلموك شركه ثانيه، هذه فيها فتوى. المظلوم له ان ياخذ حقه من ظالمه إذا لم يكن له سلطة عليه ولو سرقة. مو هيك يا سيدنا شرشيها؟ مو هيك عيدي ذا الفقراء؟ ايوة سيدي، ولو هون هون هون هلا أنا أبي سلطة واتدينت من هذا الرجل، قلت له ابتخنع دليلني 10,000 ريال هذي تفضل، وحغمل إن شيء منظوم مثل ما بتم مثل ما بكون مغرورين كل ليكون، وجا ليطالبني اليوم وبكره وبعد بكره بعدين، قلت له ايه ما لك معي وبدك تفز تخانقني كل الناس احترموني كذا، انظلمت انت. اذا فت لعندي على البيت ولقيته ندرس في مصاري، سرقت منه مقدار حقك حلال، لانه عم تاخذ مالك، عم تاخذ مالك، حقك عم تاخذ. وفي فرق بالفتوى بين المتقدمين والمتاخرين. متقدمون قالوا تاخذ عين من جنس مالي، مو عين من جنس مالي. يعني لقيت جبتي تاخذها بدل الألفين ليرة، لا ما بيجوز، بركي تسوى اكثر. لقيت مصاري تاخذ. المتاخرون قالوا ولو من خلاف الجنس. ليش؟ لكثره الظلم، لكثره الظلم. هذا اختلاف الأحكام، اختلاف الأزمان. ظهرت حادثة قريناها بالكتب بين أبي حنيفة وصاحبيه. شوف الفرق بيناتهم، شيخ وتلميذه، شوف الفرق بيناتهم، عصر واحد. إنما أبو حنيفة مات قبل أبو يوسف يمكن بعشرين سنة، بعشرة أو خمسة عشر، الله أعلم ما بعد. هالعشرة عشر سنة تغير الدنيا، قال أبو حنيفة لا إكراه إلا من السلطان. قال الصاحبان لا، يصير الإكراه من سلطان، من واحد متنفذ زبرتي بقى. قال لي يا بتعمل هيك أوصاك يا بقى، لا بتعمل هيك فأنا مكره. تترتب علي أحكام عدم الإثم بإكراه هذا الرجل في قول الصاحبين. أبو حنيفة قال لا، السلطان هو اللي له سلطة الإكراه. وأما شو قال المتأخرون الفرق بين القولين؟ قال كان زمن أبي حنيفة زمن صلاح، اختلفت الدنيا بعشر سنين. والله ما عم تختلف هلا خمس سنين، والله عم تختلف العادات والأخلاق وكذا. فهوني إذا فهمنا الفكرة، ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب خلافا لأبي يوسف. الله يرضى عنه، أبي يوسف ما أجازها. وعلى هذا القمار قمره تسنيك، وهون يجي لعندك، وهون البلاد بلاد إسلامية، بده يكون الشعار العام إسلامي. ما بصير. مثلا إذا قتل مسلم مسلما عمدا يقتل به، مهم في دار الحرب، في دار الإسلام، في دار الحرب لا يقتل. ليش؟ قال هذيك ما في سلطة لنا حتى نقضي عليه، ولو إجا لعنا كانت في شبهة هنا. إذن في بلاد الحرب أحكام غير أحكام الإسلام. وعلى هذا القمار، لأن الربا والقمار حرام، هذا كلامي بيوسف، ولا يحل في دارهم كالمستأمن في دارنا. حرام حرام، يقول أبو يوسف، مثل كان ما بدارنا إذا مستأمن لهون، هلا فرنسي دخل لهون، إنجليزي، ألماني، بريطاني، إيه تعاملوا بالقمار، تربح عليه، تلعب عليه أو تدينه، تأخذ منه الفائدة. ببلادنا ما بيجوز، مع أنه حربي هذا، بس داخل بأمان مؤقتا. طيب طالما حرام عندنا كمان حرام عندهم، هذا كلام أبو يوسف. شايف كيف؟ ولهما منهما أبو حنيفة ومحمد أن ما لهم مباح، إلا أنه بالأمان حرم عليه التعرض بغير رضاهم، تحرزا عن الغدر ونقض العهد. فإذا رضوا به حل أخذه بأي طريق كان، بخلاف المستأمن، لأن ماله صار محظورا بالأمان. لمن دخل بلادنا بأمان، البلاد هون بلاد إسلام ودخل بأمان، ما بقى صح. قال ويكره السفاتج. شو هذا السفاتج؟ هذا يكره الفقهاء من دقتهم بالتعبير، لما بيلاقوا النص فيه الحرمة، الأحكام فيها حرمة، فيها نص، عندهم شجاعة يقولوا حرام. لما بيلاقوا أن النص فيه شبهة على هالقضية هي، يقولوا يكره. يقول الإمام محمد، كان الإمام محمد ينظر في الدليل، فإن أداه اجتهاده إلى تحريم مسألتين، فإن رأى فيها نصا قال حرام، وإن لم يجد نصا صريحا احترازا واحتياطا فيقول يكره. فهذا استفاتي سوها قال قرض فيه فائدة أمن خطر الطريق. يعني بديلك هون هو 10 ليرات ذهب أو 100,000 ريال سعودي ورايحين على الحج، روح لهنيك بقول لك أعطيني إياهم، شو بكون أنا بهالمشوار هذا؟ لما كانوا يسافروا بالبر وعجمال يطلعوا لمشنقي، والله أنا دينتك ياهم هون وأنت إلك عميل هناك بتقول له أعطيه إياهم، معناتها أنا دينتك 100 ريال ب100 ريال، ما فاد، ما في فائدة زيادة درهم، لكن شو الفائدة؟ فائدة معنوية، وهو أمن خطر الطريق، لذلك قال فيه كراهة. شايف كيف؟ وهو قرض استفاد به المقرض أمن الطريق، لقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا، وصورته أن يقرضه دراهم على أن يعطيه عوضها في بلده أذهب وأكتر. شايف كيف؟ أو على أن يحميه في الطريق. باب السلام والحمد لله رب العالمين. يكفي إلى هذا، خلينا نقرأ بالكتاب الثاني. سؤال في رجل سألني، هناك شركات سيارات صناعة السيارات، حاط ما نغلى عليه اسمي شركة السيارات. ايوه طلبا بمية مية بالمية مية بيعطوه أرباح. هذه هون حلال، هون حلال، فمن باب أولى تكون مية. تشغيل إيه هذا هو تشغيل. تشغيل إيه؟ خسرت الشركة وربحت لك المال. لا ما بيصير، لا ما بيصير. نحن جنابك قالي أنت المضاربة، المضاربة قاعدتها إنه شو خسرنا على المال خاصة، شو ربحنا عن نسبة مثل ما اتفقنا أنا وياه نص ونص، 2/3، 3/4، ما بتفرق. لك أن تتفق بما شئت بالربح، أما الخسارة على المال. لا ربح فيما لم يضمن، لا ربح في نص هذا. حتى لو هناك، ايوه لو هناك دخلت القاعدة، هي دخلت القاعدة، طالما بأمانهم نالك برضاهم ماشي الحال. بس بنرجع للتفصيل السابق، انه الاولى انه فاع بلادك.